أبناء كانك عم تحاول مالك على عليك. اللهم صل على النبي ونعم على النبي. لا اله الا الله. ذلكم قولكم بأفواهكم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صل على الحج ما وصل اللهم صل على الحج نعم كان ذلك في الكتاب مسطورا الله الله الله وإذ أخذنا فأرسلنا عليهم حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر Thank you. الليل ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم Yeah.

وقلنا قولا معروفا وطرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم Thank you. Wow.